أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 35 بعد 300 عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو قال صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. هذا الحديث أصل في القسامة، والقسامة هي أن يوجد قتيل في مكان ما يتهم بقتله من قبلهم شخص، يتهم شخص من قبلهم من هؤلاء بقتله، بشرط أن يكون هناك لوث، يعني شيء مبرر لاتهام من يتهم بقتله. وحينئذ إذا وجد هذا ولم يوجد بينة، فيحلف أولا أولياء الدم 50 يمينا على شخص معين، فإذا حلفوا سلم لهم، يقتل قصاصا أو يلزم بالدية. قولان للعلماء: هل القسامة موجبة للقصاص أم هي ملزمة بالدية فقط؟ فإن امتنع أولياء الدم فيحلف خمسون شخصا ممن يتهم بالقتل 50 يمينا، فيبرؤون وتنتهي القضية. فالأيمان أولا على المدعين، فإن نكلوا وامتنعوا فيحلف المدعى عليهم 50 يمينا، ثم تنتهي القضية بهذا. والقسامة هذه تعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية لحفظ الدماء، لأن المرء قد ينفرد بمن يحب قتله ويطمئن بأنه لن يعلم أحد من المخلوقين بقتله فيقدم على قتله، فإذا علم أن أولياء الدم إذا حلفوا عليه 50 يمينا استحقوه وأخذوه، كما قال بعض المولاة إن لي نظر في القسامة وفكر في أن يردها، فقال له أحد العلماء إن رددتها سفكت الدماء عند باب قصرك، لأن الانفراد بمن يريد قتله سهل، فقد يقتل من يريد قتله ولا يعلم عن هذا أحد، لكن إذا علم أن أولياء القتيل سيحلفون عليه امتنع حينئذ. وأولياء القتيل من حقهم أن يحلفوا إذا وجد لوث، واللوث هو الشبهة على أن القاتل فلان، كأن يكون توعده أو يكون بينه وبينه عداوة أو يكون بينه وبينه نزاع في أمر ما أو يكون آخر العهد به مع فلان ونحو ذلك من الأمور التي تعتبر كقرائن بأن القاتل فلان، أو كأن يكون يدرك وفيه رمق فيقال له من قتلك فيقول فلان، ما يكتفى بقول القتيل قتلني فلان، وإنما يكون شبهة فيؤخذ فلان حتى يقرر فيقر إذا كان قاتل. وهذا الحديث انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر يريدان شراء تمر من خيبر، فتفرقا، وهل كان معهما غيرهما أو هما وحدهما قيل وقيل، فتفرقا في خيبر، فجاء محيصة إلى صاحبه فوجده يتشحط في دمه قتيلا، وجد عبد الله بن سهل قتيل يتشحط في دمه يعني يسيل دمه، فدفنه وادعى اليهود بأنهم قتلوه فنفوا، فقدم المدينة وأخبر بما حصل على صاحبه، فجاء هو هذا الذي شهد القضية وأخوه وعبد الرحمن بن سهل الذي هو أخو عبد الله ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل ويطالب اليهود بدم عبد الله بن سهل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم لما جاءوا وراد عن عبد الرحمن أن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، لأنه كان هو أصغر الثلاثة، وفي هذا دلالة على أنه ينبغي إذا كان مجموعة أن يتكلم أكبرهم ولا يتقدم الصغير على الكبير إلا إذا كان بذلك بتفويض منه، كأن يكون الكبير يعلم من نفسه أن صاحبه أسد منه في الكلام وأبلغ فيفوضه. فتكلما وهما ابن عم، وعبد الرحمن أخ لعبد الله بن سهل، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منهما وأخبرهما بالحكم عليه الصلاة والسلام، فقال يقسم 50 منكم على القاتل بعينه فيدفع لكم برمته، تقتلونه أو تعتقونه. فهؤلاء رضي الله عنهم تورعوا على اليمين، قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد؟ ومن حقهم ذلك، ومما ينبغي للمرء أن يتدرع في يمينه ولا يحلف إلا على شيء يقين، ولا ينبغي للمرء أن يحلف على شبهة إلا في مثل هذا إذا وجد اللوث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تحلف لكم يهود 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتل. قالوا يا رسول الله عندهم استعداد أن يقتلوننا واحدا بعد آخر ويحلفوا 50 يمين كفار. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم إلا ذلك. فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا مشروعية القسامة، وجواز أن يحلف المرء في مثل هذا الموضع على ما غلب على ظنه وإن لم يتيقنه، لأن هؤلاء ما شاهدوا القاتل. وقد أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأنهم إن امتنعوا تورعا فلا يلامون ولا يؤكد عليهم باليمين، فإن امتنعوا عن اليمين فتتوجه اليمين على المدعى عليهم سواء كانوا مسلمين أو كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هؤلاء بأن اليمين على اليهود، ويعلم عليه الصلاة والسلام كفر اليهود، لكن الكافر إذا توجهت عليه اليمين يستحلف، يطلب منه اليمين لأنه فيهم من يتورع من اليمين، لأن عند بعضهم تعظيم لله تبارك وتعالى. ويعرفون علم الله جل وعلا بما خفي وظهر من الأمور. فإذا توجهت عليهم اليمين سواء كانت في القسامة أو في الأموال فإنهم يحلفون وتقبل يمينهم حتى وإن كانوا كفار. وأن دم المسلم لا يهدر ولا يضيع، فإن عرف قاتله فعليه القصاص أو الدية، وإن لم يعلم قاتله فتؤخذ ديته من بيت مال المسلمين لأنه للمصالح، وهذا من المصالح جبر خاطر أولياء القتيل، لأنه إذا قتل مورثهم ولم يأخذوا بالسار ولم يعطوا له دية ساءهم ذلك وأثر عليهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية عبد الله بن سهل من إبل الصدقة، وداه ب100 من الإبل ديته. اقرأ. الغريب محيصة بضم الميم فحاء مهملة. محيصة يقرأ بالتشديد والتخفيف، محيصة ومحيصة. نعم. يتشحط يعني يضطرب ويتخبط. حويصة بضم الحاء وفتح الراء. كبر كبر بلفظ يعني يسيل دمه وليس عنده شيء من الإدراك لأنه قد انتهى أو أوشك. نعم. كبر كبر بلفظ الأمر فيهما، والثاني تأكيد لفظي للأول يعني ليتكلم الكبير سنا. كبر كبر مكبر يعني يبدأ بالكبير مرة بعد أخرى، قالها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا. يقول ليتكلم الأكبر. نعم. أحدث القوم أي أصغرهم، فعقله أصله أن القاتل كان إذا قتل جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إلى أهله، فسميت عقلا بالمصدر، وكثر استعماله للدية ولو بالنقود. يعني يتسلم النقود ويقال هذه عقل فلان، والأصل أن العقل هي الدية من الإبل، لأن أولياء القاتل أو القاتل وأولياءه يحضرون الدية ويعقلونها عند بيت أولياء المقتول ليسلموها، فسميت هذه عقل يعني معقولة من أجل أن تسلم. نعم. برمته بضم الراء المهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة، والرمة الحبل، والمراد إذا استحققتم بأيمانكم قتله دفع إليكم أسيرا مقيدا بحبله لا يستطيع الهرب. الرمة الحبل الذي توضع يوضع في العنق يقاد بها القاتل من أجل أن يسلم لأولياء المقتول. فوداه يعني دفع ديته. ما يستفاد من الحديث؟ هذا الحديث أصل في مسألة القسامة، وصفتها أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله. يشترط بعضهم الجراح والدم، وإن كان جراحا فقط كفى، وإن كان دم قالوا فيه تفصيل. الدم إن كان خرج من الأنف فليس بلوث، لأنه قد يجوز أن المرء نفسه خرج من أنفه دم ثم مات بهذا الدم السائل، وأما إن كان خرج من الفم أو من الأذن فهو لوث، يعني فيه القسامة، لأنه الغالب الدم الذي يخرج من الفم أو من الأذن يكون نتيجة تعدي، بخلاف الدم الذي يخرج من الأنف فقد يخرج من الأنف بدون تعد عليه فينهي حياته. وصفتها أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يعرف قاتله ولا تقوم البينة على من قتله ويدعي. خلاف القتيل إذا وجد في زحام شديد أو وجد عند أبواب المساجد أو أبواب الجوامع أو أماكن التي يتزاحم فيها الناس فلا يعتبر هذا من باب القسامة، وإنما القسامة إذا اتهم به شخص أو أشخاص في قتله عمدا عدوانا. نعم. ويدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله، وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه. هذه أنواع اللوث، إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو يوجد أثاثه مع إنسان، يعني يوجد مثلا ما معه من سيف أو بندقية أو ملابس توجد مع شخص ما، فهذا لوث بأنه قتله وأخذ ما معه. إما بعداوة بين القتيل والمدعى عليه، أو أن يوجد في داره قتيلا، أو يوجد أثاثه مع إنسان ونحو ذلك من القرائن، فيحلف المدعي 50 يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل. يعني 50 يمين لابد، سواء حلفها شخص أو أشخاص، إن كان المدعون مثلا 50 فكل واحد يحلف يمين، إن كان المدعون 25 فكل واحد يحلف يمينين، وإن كان المدعون 2 فقط فيحلف كل واحد 25 يمينا، وهكذا. نعم. قال في فتح الباري: اتفقوا على أنها لا تجب لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها، فإنك لا حلف المدعي، يعني لابد أن يكون هناك شبهة يقتنع بها القاضي فيحكم بالقسامة، فلو ادعى قوم وطلبوا القسامة مثلا ما يجابون حتى يوجد ما يكون قرينة أنه مقتول من قبل فلان، يشهد شاهدان بأنهم سمعوا فلان يتوعده، يشهد شاهدان بأنهم رأيا فلان وفلان يتنازعان في أمر ما، ونحو ذلك من القرائن. نعم. فإنك لا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. وبرئ يعني وانتهت الدعوى ولا يلزم لا بدية ولا يؤخذ قصاصا. نعم. وإنك لا قضي عليه بالنكول. إن طلب منه أن يحلف 50 يمينا فرفض فيقضى عليه أن يحكم عليه. نعم. ثانيا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد في صحة دعوى المدعي من قرينة العداوة بين المقتول والمدعى عليه، وهو ما يسمى باللوث، فإن لم يكن ثم عداوة فلا قسامة. إذا لم يشهد شهود بالعداوة بين الشخصين فلا قسامة حينئذ. والرواية الثانية عنه صحة الدعوى وتوجه التهمة بما يغلب على الظن من القرائن، كأن يوجد القتيل في دار إنسان أو يرى أثاثه عنده أو توجد شهادة لا تثبت القتل. توجد شهادة لا تثبت القتل، لأن شهادة القتل لابد بشاهدين عدلين، فلو شهد شاهد قال أنا شفت فلان أخذ السكين وذهب وتوجه إلى فلان وثم جئت إلى فلان ووجدته يتشحط في دمه والسكين بيد فلان مثلا فيها الدم، هذه ما توجب القصاص وإنما تعتبر اللوث. نعم. أو توجد شهادة لا تثبت القتل كشهادة الصبيان ونحو ذلك من القرائن. واختار شهادة الصبيان مثلا شهد صبي أو صبيان أو 10 قالوا رأينا فلان قتل فلانا، فشهادة الصبي ما يؤخذ بها لكنها قرينة. واختار هذه الرواية ابن الجوزي وشيخ الإسلام. أو شهادة امرأة أو نساء كذلك، لأن القتل ما تؤخذ به القصاص، ما يثبت بشهادة النساء ولا الصبيان. واختار هذه الرواية ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله، قال في الإنصاف وهو الصواب، وهي مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يعني ما يلزم أن يكون عداوة فقط شهادة العداوة، بل أي قرينة تثبت وجود أمر ما بينهما فيكتفى بها كما اختار شيخ الإسلام. ثالثا دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوي بأمور، لأن الدعاوي على المدعي البينة، فإذا لم يجد فعلى المدعى عليه اليمين، هذه بدأ بأيمان المدعين من باب الاحتياط والحفاظ على الدماء، لأن الأمر فيها صعب ومهم ولا ينبغي أن يتساهل فيها، لأن لو قلنا لابد من بينة أو يمين من المدعى عليه فمن المعلوم أن من أراد أن يقتل فإنه سيستخفي، ثم إن من قتل قد يحلف ولا يبالي فتذهب الدماء وتراق، فجعلت هذه القسامة من محاسن الشريعة الإسلامية للحفاظ على الدماء، وبدأ بأيمان المدعين لأنهم هم أصحاب الحق، والقرينة في حقهم قوية لوجود اللوث. الأول أن اليمين توجهت على المدعي وبقية الدعاوي البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر. الثاني أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثر. الثالث تكرير اليمين، وفي سائر الدعاوي يمين واحدة. سائر الدعاوي يمين واحدة، وأما يمين القسامة فهي 50. وتشابه القسامة مسألة اللعان وتقدمت في بابها، لأن القسامة في حفظ الدماء واللعان في حفظ الأنساب،

هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوج ثبت طبيا أنه لا يلد؟ أولا نعرف أنه يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من الزوج من غير ما بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فعليها فحرام عليها رائحة الجنة. وأما إذا كان هناك بأس كأن يكون سيء الخلق أو قليل الالتزام والمحافظة في أمور الدين، أو ثبت كما طلبت السائلة مثلا ثبت طبيا أنه لا يولد له، فالولد مقصود للزوج، يسأل عن الطلاق والطلاق في مراجعة المحكمة. يقول: شخص أقرض صاحبه 500 ريال أو 500 جنيه، ثم بعد فترة طلب الآخر من صاحبه 1500 جنيه، فقال له صاحبه: نتحاسب. فقال الآخر: لا، والآن يريدان الحساب بالريال السعودي، فكيف يكون؟ يتحاسبان على سعر اليوم، ما دام أن هذا عنده قرض كذا وهذا عنده قرض كذا، فيتحاسبان على سعر الجنيه بالريال السعودي وقت المحاسبة، ويسدد من عليه شيء لصاحبه قبل التفرق من المجلس، فيكون صرف عين بدين، أو كلاهما دين لكن ما بقي في الذمة يسدد عينا. يقول: أديت فريضة الحج ودعوت هذا العام أن أؤدي الحج، فهل إذا رغبت في تغيير النية وعدم الحج يحتاج إلى الكفارة أو أكون خاطئا؟ يقول: إنه دعا الله جل وعلا أن يحج هذه السنة، وقد يتيسر له الحج لكن رغب في ترك الحج هذه السنة، فهل يلزمه كفارة؟ والجواب: لا، لا يلزمه كفارة، ما دام أنه قد حج الفريضة وقد رغب في أن يحج نفلا، ثم ما تيسر له أو تيسر له أو انشغل أو نحو ذلك، فلا حرج عليه، ما دام لم يحرم بالحج فله أن يعدل عما نوى، بخلاف من أحرم بالحج فإنه يجب عليه أن يتمه. أحرم بالعمرة يجب عليه أن يتمها، نوى العمرة ولم يحرم بها لا حرج عليه أن يعدل. يقول: هل يستحب استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط؟ نعم، يستحب استلام الركن اليماني وتقبيل واستلام الحجر الأسود أو الإشارة إليه في كل شوط إذا تيسر ذلك، وإنما لا ينبغي له أن يؤذي ويزاحم بأذية إخوانه المسلمين من أجل استلام الركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود، لأن الاستلام والتقبيل سنة، وتعمد أذى المسلمين محرم، فلا يجوز له أن ينتهك المحرم من أجل أن يأتي بسنة، وإنما تستحب السنة إذا لم يترتب عليها فعل محذور. يقول: إذا أنهيت الشوط السابع فهل أشير بيدي إلى الحجر الأسود وأكبر؟ نعم، يستحب كلما حاذى الحجر الأسود أن يقبله أو يشير أو يستلمه أو يقبل أو يشير إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كلما حاذ الحجر الأسود وهو في نهاية الشوط السابع يحاذي الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر أو التقبيل، فإذا لم يتيسر هذا ولا هذا فيشير إليه. يقول: الركعتان خلف مقام خلف المقام تشرع بعد الطواف أم أنها مختصة بطواف معين بعد كل طواف أم أنها معينة بعد طواف؟ صلاة ركعتين بعد الطواف تستحب بعد كل طواف، سواء كان هذا الطواف ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركن من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم للمفرد والقارن، أو طواف تطوع. بكل هذه الأنواع يستحب أن يصلي ركعتين ولا يجب، ولا يلزم أن تكون خلف المقام، بل إذا صلاهما خلف المقام فحسن، أو في أي موقع من المسجد الحرام فكذلك، أو صلاهما في داره فلا بأس، أو صلاهما خارج مكة فلا بأس. إذا طاف للوداع ثم سافر ثم جلع أو وقف في أثناء طريقه وصلى ركعتي الطواف صح، لأنه ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف للوداع وخرج ثم نزل بذي الطوى وصلى ركعتي الطواف رضي الله عنه. ويقول: كيف يحرم الطفل وماذا يلبس؟ الطفل إن كان ذكرا فيجنب ما يتجنبه الرجل الكبير، يجنب لبس المخيط ويحرم بإزار ورداء أو بإزار فقط بالنية من ولي أمره الذي معه، أبوه أو أمه أو أخوه أو أي من تولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفعت له امرأة صبيا قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، يعني لك أجر بالقيام عليه وإعانته على تأدية نسكه. فيحرم الذكر مثل الرجال، وتحرم المرأة البنت الصغيرة مثلا بما شاءت من لباس، ولا يلزم سترها لأنه ليس لها عورة، وهي بحسب عورتها، إن كانت صغيرة دون السنتين فليس لها عورة إطلاقا، وإن كانت أكبر من ذلك مميزة فعورتها الفرجان، وهكذا. ثم تكون عورتها من السرة إلى الركبة، ثم تكون كلها عورة إذا بلغت إلا الوجه، والوجه عورة عند الرجال، لكن عند الخلوة عن الرجال فكل الحرة عورة في الصلاة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. يقول: حجيت أنا وزوجتي وفي اليوم الأول رمينا جمرة العقبة، الثاني والثاني والثالث، ووكلتني في الرمي خوفا من الزحام، فما حكم ذلك؟ ما دامت وكلتك زوجتك خوفا من الزحام والزحام موجود بالفعل فلا حرج عليكما، فرميك عنها صحيح إن شاء الله. يقول: هل الطواف أفضل أم قراءة القرآن؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقراءة القرآن من أفضل أو أفضل أنواع الذكر، إنه جاء في الحديث من اشتغل بالقرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فكلاهما عبادة وقربة لله جل وعلا، لكن على المرء أن ينظر في نفسه. شخص يطمئن ويقبل على الله جل وعلا في طوافه ما لا يحصل له هذا عند القراءة، نقول الطواف في حقه أفضل. آخر إذا طاف انشغل، وإذا جلس منفردا يقرأ القرآن حضر قلبه وتدبر وتأمل كلام الله جل وعلا واستفاد منه وخشع له، نقول القراءة في حقه أفضل. فالمرء ينظر في نفسه، العبادة التي يجد من نفسه الطمأنينة فيها والإقبال على الله جل وعلا يكثر منها. ثم إن بعض العلماء رحمهم الله فصل فقال المقيم بمكة يحسن منه أن ينوع، يطوف ويقرأ ويصلي وينوع العبادات كلها. أما القادم إلى مكة لحج أو عمرة أو زيارة وليس مستقرا في مكة، قالوا الأفضل والأولى في حق هذا أن يكثر من الطواف، لأنه يتسنى له قراءة القرآن في كل مكان والصلاة نفلا في كل مكان، وهكذا سائر العبادات سوى الطواف فلا يتيسر له إلا هنا، فيكثر من الطواف في مكة. يقول إني أعمل في عمل وما يتوفر معي من مبلغ من المال وهذا المبلغ أن محتاج في تربية الأولاد وبناء المنزل، هل يجوز عليه إخراج الزكاة هذا المبلغ؟ وما هو المبلغ الذي يخرج عليه زكاة؟ يقول يتوفر عنده مال، وهذا المال هو في حاجة إليه، يجمعه مثلا لبناء المنزل أو يجمعه لأجل الإنفاق منه على الأولاد، وآخر قد يجمعه من أجل أن يتزوج به، وآخر يجمعه من أجل أن يسدد به ما عليه، وهكذا. هل تجب فيه الزكاة؟ نقول ما حال عليه الحول وهو نصاب تجب فيه الزكاة. إذا حال عليه الحول وهو نصاب ولم يصرفه في جهته فتجب فيه الزكاة. فمثلا عنده في شهر رمضان 10,000 ريال وهو يريد أن يجمع عليها من أجل أن يتزوج بها، والعشرة ما تكفي، فجاءه رمضان الآخر وهي عنده ما دفعها، يقول يزكي ما حال عليه الحول، يزكي 10,000 التي حال عليه الحول، وما زاد بعد هذا يزكي كل مال في شهره الذي يتم به الحول، ما جاءه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة الآخر، ما جاءه في محرم يزكيه في محرم الآخر، وهكذا. حتى وإن كان محتاجا إليه لزواج أو لتعمير منزل أو غير ذلك، فما حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. وكيف يعرف حوله؟ كما قلت، كل مبلغ حال الحول عليه في شهر كذا تجب زكاته في شهره من العام المقبل. قد يقول قائل يشق علي هذا ويشق علي تمييز ما جاء في محرم مما جاء في شعبان مما جاء في رمضان، ما أدري. نقول الأفضل إذن والأسلم والأبرأ للذمة أن تنظر ما بين يديك عند تمام حول الأصل الأول، ثم تزكي ما بين يديك كله. ففي هذه الحال تكون أعطيت من نفسك وآثرت حق الله على حقك، يعني يكون عندك رمضان 10,000، فلما جاء رمضان الآخر إذا هي 15,000، نقول الأفضل أن تزكي 15,000، وإن كان بعضها ما جاء إلا في رجب أو شعبان أفضل لك إذا زكيت ما بين يديك، ثم من العام المقبل كذلك هكذا وهكذا. فأبرأ للذمة أن تجعل زكاتك حولا ثم تنظر ما بين يديك وتزكيه عند تمام حولك. يقول: أتيت في 20 شعبان واعتمرت وأريد أن أجلس إلى الحج، فهل يلزمني الهدي؟ لا يلزمك هدي. إذا كنت دخلت مكة في شعبان أو في رمضان وأديت العمرة وجلست في مكة فإنك تحرم في الحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة مفردا بالحج، وليس عليك هدي، لأن من أحرم بالحج فقط فلا هدي عليه، ومن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج وحج من نفس السنة أو أحرم قارنا بين الحج والعمرة فعليه هدي التمتع أو هدي القران إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من سكان مكة فليس عليه هدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. يقول: نرجو التنبيه على أمر السبحة، حيث أخشى أن تموت سنة التسبيح باليد بسبب السبحة. الأكل والشرب بالشمال يكره إلا من عذر، إلا من عذر، فإن كانت اليمين فيها ألم أو مربوطة أو نحو ذلك جاز له الأكل بالشمال ولا حرج، وأما إذا لم يكن هناك عذر فيكره ذلك له. وأمر التسبيح بالسبحة، إذا اعتقد أن التسبيح بالسبحة أفضل فذلك بدعة، وأما إذا سبح بالسبحة من أجل ضبط العدد فذلك مباح، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل بالأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وعقدنا، خاطب النساء، بالأنامل فإنهن مستنطقات، الأصابع تشهد لك يوم القيامة بالتسبيح، فسبح لأنها مستنطقة، هذه تنطق وتستشهد فتشهد لك بالتسبيح، فيستحب لك أن تسبح بالأنامل. والتسبيح بالأنامل ممكن إلى أكبر عدد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكبر عدد ورد من التسبيح والتكبير والتحميد فيما أعلم 100، ما أعرف أنه ورد أمر بالتسبيح أكثر من 100. وحساب 100 بالأصابع، أصابع اليدين، سهل جدا والحمد لله، يسبح باليد اليمين مثلا ضمها وبسطها 10، ثم يعقد واحدة من الأصابع في الشمال، ثم يسبح 10، ثم يعقد الثانية، الأصبع الثانية في الشمال، فيستكمل بأصابع يديه باليمين والشمال 100 كاملة بلا لبس، سواء كان تسبيح سبحان الله وبحمده، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أو قال من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت بعدل 10 رقاط وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فيستحب للإنسان أن يسبح ويكبر ويحمد ويذكر الله جل وعلا ويعد بأصابعه أفضل من التسبيح بغيرها. فإن سبح بالسبحة معتقدا الأفضلية فذلك بدعة ولا يجوز، وإن سبح بالسبحة من أجل ضبط العدد فذلك مباح، لكن التسبيح بالأنامل أفضل. يقول: إذا صام الإنسان بنية قضاء رمضان ثم ظهر له أنه ليس عليه قضاء، هل يجوز أن يجعله يوما من ستة شوال؟ تحويل الفرض من نية الفرض إلى نفل سائغ، بخلاف تحويل نية النفل إلى فرض فلا يسوغ. إذا صام بنية التطوع ثم نواه عن قضاء رمضان فلا يصح، وأما إذا صام بنية قضاء رمضان ثم تبين له أنه ليس عليه قضاء فنواه نفلا صح والحمد لله. يقول: والدي كبير في السن لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة ولا يحفظ التشهد، هل تجوز صلاته؟ ولم يستطيع أن يحفظ من أي شخص من أولاده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام يحفظ فاتحة الكتاب فالحمد لله، ويحسن أن يعلم ويقرأ عليه ويكرر معه التشهد وما يجب من التسبيح وذكر في الصلاة بحسب الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: هل القتل العمد فيه الدية؟ القتل العمد مخير أولياء الدم بين ثلاثة أمور، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية والحمد لله، يخيرون بين القصاص إن طلبوه أو الدية إن أرادوها أو العفو مجانا. وكان من قبلنا عند اليهود ما في إلا القصاص، وعند النصارى العفو مجانا، وخير الله جل وعلا بفضله وإحسانه هذه الأمة بين ثلاثة الأمور. هذا السؤال اقرأ. يقول: كم تقدر الدية في قتل العمد وقتل الخطأ بالريال السعودي؟ الدية العمد 100 من الإبل، والدية الخطأ 100 من الإبل، إلا أنها تختلف أسنانها، وقدرت بالريال السعودي بدية العمد 110,000 ودية الخطأ 100,000 لأجل الفرق بين أسنانها. يقول: هل يجوز أن يطوف طواف الإفاضة مباشرة بعد صلاة العيد قبل رمي جمرة العقبة والحلق والنحر؟ نعم، يجوز له أن يؤدي طواف الإفاضة قبل رمي الجمار، لأن أعمال يوم العيد ترتيبها أولى، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج والحمد لله، وترتيبها أولا رمي الجمار ثم الذبح أو النحر إن كان عليه هدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي، هكذا ترتب، هذا هو الأفضل. فإن قدم شيئا على شيء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال عليه الصلاة والسلام: افعل ولا حرج. يقول: ما حكم زواج المسيار؟ من حيث الجواز هو جائز، ما دام أنه بشهود وولي وعقد ومهر فهو جائز ولا بأس به، إلا أنه لا ينبغي إخفاؤه خشية أن يوجد ولد أو يحصل وفاة ونحو ذلك ويختلف في الورثة، فالأحسن هو إعلانه. وثم إن اشتراط المسيار على الزوجة فيه هضم لحقها، قد ترضى به وفيه هضم لحقها، فما ينبغي مثل هذا. وأما من حيث الجواز فإنه جائز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.